موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع منير عبد الفتاح عبد الحميد من محافظة القاهرة، والهمسة موجهة للسيد رئيس مجلس الوزراء. بيقول فيها: أنا حضرات الدكتور منير عبد الفتاح عبد الحميد بقدم همستي نيابة عن زملائي أعضاء هيئة التدريس بهيئة المواد النووية، وبالأصالة عن نفسي طبعا. إحنا يا حضرات لنا حافز اسمه حافز الجودة، مستحق من 3 سنين وبحكم محكمة، وقبل 3 سنين ما يعدوا سألنا عن الحافز وقلنا للبهوات إحنا حنقبض إمتى. لسه دكتور، لسه الورق ما اتمضاش من مركز التنظيم والإدارة. إن شاء الله أول ما يتمدي ويجي لنا هنصرف لكم على طول، بس أنت خليها على الله أول يا رب يا راجل. وقلنا يا رب يهدي الموظف المسؤول والورق يتمضي في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويقبضونا. وفات شهر واتنين وتلاتة وسألنا تاني. لسه يا دكتور والله أنا مش عارف أنتم مستعجلين على إيه. هو اللي عند الحكومة بيضيع يا فندم؟ احنا ما قلناش انه حيضيع، بس احنا محتاجين الفلوس دي. احنا عندنا التزامات وبيوت مفتوحة وكل واحد اضرب ظروفه. ان شاء الله خير، اطمن. احنا بعتنا للجهاز نستعجله، والموافقة هتيجي قريب جدا وهتقبض، والقش هتبقى معدن ان شاء الله. سندوتشات الكفتة فين يا ابراهيم؟ ورجعنا ننتظر تاني يا حضرات، ويعدي شهر ورا شهر. قلنا لا بقى ما بدهاش، لأن اللي بيحصل ده غير منطقي بالمرة. وطلعنا على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اللي مؤخر ورق الحافز عنده، ولما سألنا قالوا لنا لسه يا فندم والله اللجنة ما اجتمعتش عشان تاخد قرارها بخصوص الحافز بتاعكم. قرار ايه حضرتك اللي هتاخده اللجنة؟ ولجنة ايه اساسا اللي هتقرر اذا كان نقبض الحافز ولا ما نقبضوش؟ ده حكم محكمة حضرتك، وحكم المحكمة ده واجب النفاذ. ما احنا عارفين يا دكتور انه حكم محكمة وانه واجب النفاذ، لكن لازم اللجنة تشوف اذا كانت الميزانية تسمح ولا نأجل الموضوع شوية. موضوع ايه اللي تأجل حضرتك؟ ده احنا بقالنا سنة بنطالب بحقنا، هيتأجل اكتر من كده ايه؟ ان شاء الله الموضوع مش هيطول اكتر من كده، بس حضراتكم اصبروا شوية، الصبر مفتاح الفرج. فين المفتاح يا ابراهيم؟ فين الشاي يا ابراهيم؟ والسنة بقت 3 سنين يا حضرات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حاطط حكم المحكمة في الدرج، ومش عايز يبت في موضوع الحافز بتاعنا لحد النهاردة. يا ترى مشكلتنا دي لها حل ولا ملهاش؟ همسة عداء. أحمد كريم، رضا سليمان.